بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. تحية احترام وتقدير لأولئك الشباب الأفذاذ الذين ما لطخهم الترف ولا ضعضعتهم هذه الحياة. تحية ابتداء من محمد الدرة إلى حمزة الخطيب إلى الشباب الذين قضوا في سجن تدمر سابقا ولا يزالون إلى اليوم يعذبون في تلك الأماكن. تحية لأولئك الأفذاذ الأبطال الذين يضحون بروح أرواحهم من أجل الأمة، فنسأل الله عز وجل أن يحقن دماء شباب وأطفال الشام، وأن يجعلهم قرة أعين لهذه الأمة، وأن يبارك لنا ولكم أيها الإخوة الكرام في أولادنا من الذكور والإناث. أما حديثي معكم أيها الإخوة فسأبدأه اليوم من إحدى الطرقات التي يوجد في ذلك الطريق مبنى كتب عليه متجر لبيع الأولاد، وهي قصة رمزية أرجو أن تعيشوا أحداثها معي حتى نستفيد من هذه القصة في واقعنا التربوي اليومي مع أولادنا. في إحدى المدن تم افتتاح متجر للأولاد، حيث يمكن للوالدين الذهاب لاختيار ولد بنفسيهما. ومن بين التعليمات التي وضعت في المدخل حول أسلوب عمل المتجر أن للوالد فرصة واحدة للدخول لهذا المتجر، ويمكن الاختيار من أحد الطوابق، حيث أن هذا المبنى يقع في 6 طوابق، ولكن لا يمكن النزول إلى الأسفل، بل إذا وصل إلى الطابق الثاني ولم يختار لابد أن يذهب إلى الثالث، لكن لا يرجع إلى الثاني. أحد الآباء قرر أن يغامر ليختار صفات ولده، فدخل إلى الطابق الأول، وجد في مدخل الطابق الأول عبارة تالية: الأولاد هنا في هذا الطابق مؤدبون ويحبون الدراسة. فلم تعجبه فقط هاتين الصفتين وأراد أن يرقى إلى الدور الثاني. صعد إلى الدور الثاني وفي المدخل كتبت العبارة التالية: الأولاد هنا مؤدبون ويحبون الدراسة وحريصون على الصلاة. فأراد صفات أخرى فقال: نرتقي إلى الثالث. وفي مدخل الطابق الثالث عبارة: الأولاد هنا مؤدبون ويحبون الدراسة وحريصون على الصلاة ويحبون القراءة الحرة خارج المنهج الدراسي. فأراد أن يذهب إلى الطابق الخامس وأصبح شغوفا بهذه الصفات لعله يرزق ولدا فيه أعلى هذه الصفات. تذكروا أنها قصة رمزية. وصعد إلى الرابع، وفي الرابع وجد العبارة التالية: الأولاد هنا مؤدبون ويحبون الدراسة وحريصون على الصلاة ويحبون القراءة وحريصون على أوقاتهم. فتعجب من هذا الجمال وقرر أن يدخل إلى هذا الطابق، لكنه قال: لنصعد إلى الأعلى قد نجد ما هو أفضل. وفعلا صعد إلى أي طابق؟ الخامس. فصعد فوجد فيه العبارة التالية: الأولاد هنا مؤدبون وحريصون على الدراسة ويحبون وحريصون على الصلاة ويحبون القراءة وحريصون على أوقاتهم ولديهم أصدقاء صالحون. فزاد طمعه وجشعه وأراد أن يرتقي إلى، وفعلا صعد إلى السادس. ولما وصل إلى السادس في مدخل الطابق السادس وجد العبارة التالية: مرحبا بك، أنت الزائر رقم 4,363,012، ليس هناك أي أولاد في هذا الطابق، لأن هذا الطابق وجد خصيصا كبرهان أن الآباء لا يمكن إرضاءهم بشيء. شكرا لتسوقك في متجر الأولاد، وانتبه لخطواتك وأنت تخرج، نتمنى لك يوما سعيدا. هذا المتجر يمثل حياتنا مع أولادنا، شئنا أم أبينا لدينا طموحات كثيرة وأماني في أولادنا، لكن أولادنا أيها الإخوة خلقهم الله عز وجل وقسم قدراتهم كما قسم أرزاقهم، وقسم عقولهم كما قسم أرزاقهم أيضا. فمن أبنائنا من لا يستطيع العيش في الدور الثاني، ومنهم من هو على همة ويستطيع أن يعيش في الدور السادس والسابع والعشرون. ولهذا هذه الأماني ينبغي أن تضبط أيها الإخوة، لأن الواقع مختلف، وكما قال السلف الأدب من الوالدين والهداية من الله. فنحن نبذل، ولكن الهادي هو سبحانه وتعالى الذي يجعل هذا الشاب إلى خير وصلاح، أو يجعله في حالة ينبغي لا نقول نرضى بها، بل نحاول أن نحسنها إلى الأفضل، ولكن ينبغي أن نراعي قدراتهم والإمكانات الموجودة لديهم. هذه الأمان التي نتمناها في أولادنا أيها الإخوة يمكن أن تتحقق بإذن الله، ولكنها بحاجة إلى تربية جادة وتربية جيدة، وهذه التربية الجيدة تحتاج إلى اهتمام وعناية ومتابعة، وهذه العناية والمتابعة تحتاج إلى معرفة وممارسة. فنحن فجأة ما بين عشية وضحاها أصبحنا آباء، وأخذنا الأوراق نسجلها في المستشفى، لكن هل لدينا خبرة تربوية أيها الإخوة؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالله أعطانا هذه الوسائل وهذه الملكات لكي نتعلم ونستفيد ونرتقي بأنفسنا، من أجل الحرص على هذا، على هؤلاء الشباب. لذا يا أحبتي الكرام، هذا الواقع الذي نعيشه اليوم ويعيشه أبناؤنا، هناك بيئات كثيرة تؤثر على الولد وتحطم كثير من الطموحات الموجودة في داخلنا تجاههم. فالأسرة بيئة، والمدرسة بيئة، والشارع بيئة، والإعلام يصنع بيئات كثيرة، والأيباد بيئة، والبلايستيشن بيئة، والآيفون بيئة، والبلاك بيري بيئة. أصبح الإنسان يعيش في بيئات كثيرة جدا. كنا في السابق قبل 30-40 سنة ليس لدينا مصدر للتلقي إلا والدينا أو كبار السن أو مطوع المسجد. أما اليوم فما أكثر المطاوعة، وما أكثر الذين يؤذون أيضا أبناءنا، فنجد أن مصادر التلقي تعددت عند هؤلاء الأبناء. والولد أيها الإخوة يتأثر بهذا كله، فهو بشر، والبشر إخوة الكرام في أول حياتهم مثل الإسفنجة، يتشربون كل تصرف يرونه. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فمن الذي يؤثر فيه سلبا أو إيجابا؟ أبواه. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولذا أهم هذه البيئات على الإطلاق هي بيئة المنزل، لأنها تحتضن الطفل في المرحلة الحاسمة في حياته في السنين الأولى. ويؤكد خبراء التربية أن الخطوط العميقة لتشكيل شخصية الطفل تتشكل في 6 سنوات أو 7 سنوات الأولى. فإذا تركت هذا الولد في هذه السنين صدق عليه قول الشاعر ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وما أكثر الأسود في هذه الأزمنة تفتك بأولادنا فتكة، مساكين أبناؤنا، مساكين فعلا. ولما ألف الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه ذلك الكتيب النفيس ارحموا أبناءكم، كان صادقا فيه، لأنهم يعيشون في فترة تتلقفهم هموم وفتن كثيرة، وهذا مما يزيد المسؤولية علينا نحن أيها الإخوة الكرام. ولهذا أحبتي لما كانت الأسرة كذلك ينبغي أن تكون الأسرة قدوة، لأن الأبناء أحبة الكرام بل من طبيعة الإنسان أن يصدق ما يراه لا ما يسمعه. فالإنسان الشيء الذي يراه أكثر ثباتا ورسوخا في قلبه. ولهذا يقولون في الذين يغيرون الرأي العام يقولون أن الناس يستطيع أن يفهموا الصورة المرئية بنسبة 75%، فلما تعطي الناس صورة تغير ذهنهم بخلاف الكلام العائم. ولهذا الأطفال دائما يتفاعلون مع سلوك والديهم، ولا تهمهم المعلومات التربوية التي في حوزتكم أو الكلمات الجميلة التي تتحدثون بها عن القيم والأخلاق. دائما نتحدث عن العيب، صحيح؟ نتحدث عن أن التدخين حرام، وأنه يا ولدي احرص على وقتك، بينما الأب من بعد صلاة العشاء يلعب مع زملائه إلى قرب منتصف الليل. هذه الازدواجية والتناقض من أخطر الأشياء على أبنائنا. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده، وليس المدرسة، على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى، يعني ما صار الفتى متدين، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فأنت من يعلم هذا الولد؟ الحياة الأولى كلها في داخل المنزل. ألسنا كنا نقول يا أحبة الكرام قبل الزواج قد أخذنا وعودا عظيمة على أنفسنا، سنترك التدخين في المستقبل، سأداوم على صلاة الجماعة، سأترك السهر خارج المنزل، ولكن التنفيذ قليل، وهذا يؤثر على أولادنا بعد ذلك. عندما نريد ولدنا يصلي للفجر وأبوه نائم إلى ما بعد المدرسة، هذا التناقض خطير جدا جدا. ولهذا ماذا يقول العلماء؟ يقولون زلة العالم زلة العالم. لماذا؟ لأنه قدوة كبير. يقولوا خطأ الشاطر بكم؟ بعشرة، صح؟ لكن خطأ الأب بمليون، لأن خطأ هذا الشخص الذي في الخارج لا يؤثر مثل تأثير الأب في داخل المنزل. لهذا التربية تحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى استقامة المربين، أن يكون المربي مستقيم. فإذا كان مستقيما كون شيئا جميلا في الحياة، وهو البيئة الملتزمة. كيف نريد فتاة تحافظ على حيائها وحجابها وهي ترى أما لا تحافظ على هذا؟ مستحيل أيها الإخوة، مستحيل. لهذا نحتاج إلى بيئة ملتزمة محافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالدين وممارسته ممارسة عملية يوفر معنى جميل للحياة. ولهذا أبناؤنا عندما يكون الدين هو المسيطر على المنزل وهو العام في المنزل وهو الذي يمارس، يصبح عندهم انسجام بين القول والفعل. لأنه أخطر شيء اليوم يمارس في العالم الإسلامي هو ماذا؟ عدم الانسجام بين الأقوال والأفعال. خذ أقوال أجمل منها ما فيه، صحيح؟ كتب رائعة، لذلك يصدمون. الله عز وجل قال على لسان المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اليوم نحن فتنة للذين كفروا، لأنهم يقرؤون في المصحف المترجم صورة جميلة رائعة للإسلام، لكنهم يعيشون واقعا مؤلما. فهم يرون هنا الصدق بأعلى صوره في محمد صلى الله عليه وسلم، وكمثل عليا تمارس في حياة المسلمين أو ينبغي أن تمارس، لكنهم عندما يعيشوا يروا كذبان، يروا خداعان، يروا غشان، يروا خيانتان، ويبقى في الأمة خير أيها الإخوة. فهناك أناس هم زينة هذه الحياة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هؤلاء الطائفة المنصورة يرسمون صورة جميلة للناس، فإذا ما جاء شخص ونظر إلى الجانب السلبي فتحنا له قوة جميلة على أولئك الأشخاص، وأنتم بإذن الله منهم، كلنا إن شاء الله منهم. وينبغي أن نكون آباء على هذه الطريقة، ينبغي أن نحقق صورة جميلة للأبوة في داخل بيوتنا. ولهذا إخواني الكرام، البيئة الملتزمة لها سمات يحرص الكبار فيها. الكبار أنت وأنا، أمهم زوجتك وزوجتي، هؤلاء الكبار في البيت يحرص الكبار دائما على أداء الفرائض والواجبات، يحرصون على ترك المنكرات والمحرمات. تشاهد في البيئة الملتزمة حرصا على تطبيق السنة والابتعاد عن كل ما يخالف ذلك. يجلسون جميعا على مائدة الطعام وعندهم طفل في السابعة من عمره يعطس وكأن شيئا لم يحصل. هل هذه بيئة ملتزمة؟ يبدأون في الطعام دون بسملة. أين الأب الذي يربي؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لاحظ هذا الطفل صغير صحيح؟ قال كانت يدي تطيش في الصحفة فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في الغالب اذا دعينا وجاء ولد وحاس الدنيا على الصفرة ها ايش نسوي؟ خمس كف صحيح؟ عشان يروح لأمه ويهدى ويريحك منه. بس هذا ليس صحيحا، ليس حلا هذا. إن الله إذا أحب أهل بيت إيش سوى؟ أدخل عليهم الرفق. الرفق، الرفق ما كان في شيء إلا زانه الله. شوف العبارة بس، وما نزع من شيء وما نزع من شيء إلا شانه. منهج نبوي. لو تضرب ولدك 100 سنة قد لا يتأثر ولا يستفيد، بل يتعود على الضرب ويصبح جزء يومي من حياته صحيح؟ كم ضربنا ولم يصلي، لكننا جئنا بالحسنى فصلى هذا الابن. لذلك نحتاج إلى نوع من الرفق. قال يا غلام، رآه ماذا فعل؟ أول شيء ناداه باسم محبب ولطيف. لما أراد أن يوصي ابن عباس وهو مردفه على الدابة قال يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب ماذا حصل؟ قال والله ما زالت تلك طعمتي منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأثر الولد وتعلم. لهذا إخوان الكرام دائما نحن نمارس تعليم لكن على شكل تحقيق ومناظرة تمام؟ يعني شغل هذا التحقيق وشغل الشرطة غير صحيح. في فرق يا أحبة الكرام بين الشرطي وبين المربي. الشرطي ماذا يراقب؟ يراقب السلوك، إذا شاف سلوك خطأ عاقب الناس عليه صحيح؟ المربي لا، المربي يراقب القيم اللي تحت اللي ما تظهر للناس. لذلك هذا مهمتك ودورك. اليوم نحن أمام تحدي كبير تجاه هذه التقنية الواسعة التي تعصف بأبنائنا، لكن الحل شيء واحد فقط وهو عظم الله في نفوس أولادك. كيف؟ بأن يعظم الله في نفسك أنت. أنت لما تجلس مع أولادك وتقرأ عليهم قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه ويعلم ما في البر والبحر. تعرفون يا إخوة غابات الأمازون معروفة صح؟ المكتشف منها 12% و88% مجهول ما حد يعرفه، وفيها هنود حمر وفيها أناس. تصور الآن في هذه اللحظة وفي ظلمة الليل وفي 88 غير مكتشفة في شجرة طويلة معمرة تمام؟ وفي هذه الشجرة ورقة صفراء جفت وبدأت تتساقط الآن من على الشجرة تنزل إلى الأرض، لا تزال مستمرة في السقوط، تسقط إلى مئات الآلاف من الأوراق تحت صحيح؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا يعلمها. عندما يتعمق هذا المعنى في قلبك لا داعي لشرحه، لكنه سيرى في عينيك، سيرى في العبارات التي تخرج من فمك، لأن العبارات الصادقة تخرج من أفواه الناس كالرجل جميل المنظر حسن المنظر الذي لبس أحسن زي، بخلاف الكلمة السيئة. الكلمة السيئة مثل الرجل الذي يخرج للناس وهو عاري، لأن الكلمة السيئة سيئة بكل ما تعنيه الكلمة. لذا يا أحبة الكرام نحتاج أن نرى السنة في بيوتنا وأن يكون عقابنا هادئا. شوف الرفق يحتاج إلى شيء آخر. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول عبارة، يقول إن الله عز وجل من أعظم ما يرزقه للناس أن يرزقهم السكينة. سكينة، صير البيت ساكن هادئ مستقر سعيد، ليس فيه نوع من البلاء والبلبلة وغيرها. ومن ثم تجد أنه عبارة واحدة أو حركة عين بهدوء تجد أن هذا الابن يهدأ. لماذا؟ لأنه في تواصل أصلا من قبل، في بناء جميل ورائع. يقول الدكتور محمد عبد الوهاب، محمد الوهابي، خرجت مرة من بلجيكا أريد إحدى الدول الأوروبية، يقول في أثناء سيري كان هناك صبي صغير دون سن الدراسة فكان يبكي في داخل القطار، فأمه تأذت منه والناس تأذوا منه، فأرادت أمه أن تمنعه من البكاء. يقول ففتحت شنطتها، فلما فتحت شنطتها تصورت شنط النساء في العالم العربي. إيش فيها لما تفتحها؟ لا مهمك يا جعد أحسن الظن شوي، فيه ماء لأنها ستكون عطشة مثلا وهي تحفظ قرآن كريم، فيه مصحف صحيح، فيه 100 شباصة. دخلنا في الجهو الآخر النسائي. قال فلما فتحت ظننت أنها ستخرج شيئا من العصير أو البسكويتات أو الشبس أو غيره لهذا الصبي ليسكت، تمام. قال فأخرجت دون سن الدراسة، هم ذاهبين من بلجيكا إلى دولة أخرى. قال ففتحت الشنطة وأخرجت كتابا وأعطته للصبي فسكت حتى وصلنا إلى تلك البلد. كتاب، كتاب، لكن هو تعود في البيت على ماذا؟ على كتاب وليس على كف، وفرق بين كاف وكاف، تمام. كلهم يبدأون بكاف، لكن هذا فرق بين هذا بين هذا وهذا. صحيح أنه أحيانا يبكي دقيقتين وينام، لكن في الحقيقة أنت لم تنجح. أنت تنجح عندما يسكت بحب واحترام ومودة، تمام. ولهذا دائما نقول لكل أب كن حازما تحترم، وكن أيضا محبا، انشر الحب في داخل البيت. نحن نحتاج إلى حزم مع حب، قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. أيها الأحبة، هناك مهارات تجعلنا بإذن الله تعالى نربي جيلا صحيحا صالحا بإذنه سبحانه وتعالى. هذه المهارة، أو قبل ذكر هذه المهارات، هناك ممهدات ينبغي لكل أب أن يحرص عليها لكي يستطيع أن يربي أولاده تربية صحيحة. أقول بكل ثقة، زوجان سعيدان أولاد سعداء، زوجان تعيسان أولاد تعساء. المشاكل أيها الأحبة، السعادة، بل السعادة كالعطر، يشم الناس رائحته ويستمتع به. والبيوت التعيسة كما ذكرت لكم تخرج التعساء، والأبناء كما ذكرت لكم قبل قليل كالإسفنج يتشربون مشاكل آبائهم. لهذا يا إخوة الكرام، أول قضية ينبغي أن نحرص عليها أن نكون سعداء مع زوجاتنا. أما أن يظل هناك حرب ومعارك مستديمة، داحس والغبراء والبسوس في داخل البيت، والحرب العالمية الثالثة ينتظروها من سنين، لكنها في بعض البيوت قائمة من سنين أيضا، معارك في الداخل، حتى تجد بعض الناس أكثر حياته هجر، تهاجر هو وزوجته، وعبارات غير لطيفة. يعني في عام 1432 تتصوروا كم كلمة جميلة أخرجناها لبعضنا البعض، كم أيام سعدنا فيها، أي حياة هذه؟ أصبحنا أحبة الكرام، بعض البيوت وليس كلها، بحمد الله هناك بيوت سعيدة وجميلة ورائعة، لكن بعض البيوت تجد الهجر هو الغالب عليها. لهذا الحياة الزوجية جنة وجحيم، والذي يختار الجنة هو أنت، والذي يختار الجحيم هو أنت، لأن لديك القدرة أن تكبر المشكلة، ولديك القدرة أن تحتوي المشكلة وتجعلها شيئا بسيطا وتافها. كانوا في ليلة الزفاف، فجالس مع زوجته الصباح طبعا، يقول لها بالله شوف هذا العصفور الجميل اللي يغرد على النافذة. قالت له والله ما هذا، مو عصفور، هذا عصفورة. وقبت بينهم مشاكل على إيش؟ ذلك يقولون كلما كان الحب كبيرا بدت الأخطاء صغيرة. صحيح؟ تذكرون أول 3 أشهر من حياتكم الزوجية كيف كانت؟ شلال من العاطفة، صحيح؟ حب ومودة واتصالات ومدري إيش، والشباب الجدد أيضا يشحنون جوالات زوجاتهم، يدفع له 10,000 حتى تجي الملكة. واحد من الشباب ملك على زوجته وجلس 4 أشهر، دفع في الفترة 4 أشهر بطاقات شحن 12,000، يكفل 4 أيتام، لكن بعد الزواج لو تقول له ربع يتيم ما يطلع منه، ولا لا؟ لأن الولد مبخلة مجبنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوتي الكرام، نحتاج فعلا إلى سعادة متبادلة في حياتنا الزوجية. كيف نسعد كأزواج؟ أول عنصر لكي نسعد كأزواج صلاح الدين، مو اسم صلاح الدين، لا، أن يكون دينك صالحا. لماذا؟ لأن الذي يملك تحبيب القلوب بعضها إلى بعض هو الله، صحيح؟ ولا يمكن أن ينال هذا الحب معصية الله تعالى. فإذا رأيت شخصين متباغضين فاعلم أن وراء هذا ذنب، وذنب في السر. يعني أحيانا واحد يدخل غرفته زوج ويجلس على اللابتوب ويدخل على مواقع سيئة، يظن الأمر عادي، لا، هذا يفتك بحياتك الزوجية. قال إني لأذنب الذنب فأرى أثر ذلك على أخلاق زوجتي وولدي ودابتي. وخرج سفيان مرة فنبح عليه كلب، كلب الجيران، ولم يكن ينبح عليه، قال والله ليس ذلك إلا بذنب أذنبته. لذلك الذهبي رحمه الله لما قال الحسن البصري أعرف، الحسن تعرفون كان غني ثم افتقر، قال أعرف الذنب الذي عاقبني الله به، مررت برجل قبل 40 سنة فقلت يا مفلس فعاقبني الله. فقال الذهبي قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى، هو من LCD والبلازما ولا من الأيباد واللابتوب، شيء عجب. لهذا نسأل الله عز وجل فعلا الإعانة، بس يخرجنا من هذه الحياة بسلام حتى نلقى الله عز وجل ونحن على هيئة حسنة. إذن اهتم بدينك، عندما تقوم تصلي فجر ارجع وأيقظ زوجتك. متى آخر مرة صليتم الليل أنت وزوجتك؟ كثير من الإخوة بحمد الله يصلون قيام الليل هو زوجاتهم، لكن في المنام ليس في اليقظة، والمنام سهل، ممكن من الآن ترى رؤيا إلى قيام الساعة أنك تصلي، لكن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أيقظ زوجته فلم تقم فنضح في وجهها الماء ثم صلوا غفر الله لهم. بس ركعتين، بس ركعتين. أيقظوا صواحب الحجرات ويل للعرب من شر قد اقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر نهز عائشة لتصلي الوتر. أين الصلاة الجماعية مع بعضنا البعض؟ اجمع أولادك مرة في الشهر، يجوز التطوع الجماعي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك كما في الحديث المتفق عليه. اجمع أولادك وصلي بهم. بعض الإخوة من الحب يقدم زوجته، ترون ما يجوز هذا، تمام، حتى لو كانت علاقتكم يعني على أتم وجه وأحسن، تمام، تصلي بهم، تدعو للمسلمين، توتر بزوجتك، تصلي أنت وإياها في غرفتكم لوحدكم، كل هذا يجدد الإيمان. أين الاثنين والخميس عن بيوتنا؟ أين الأيام البيض عن بيوتنا؟ أين أذكار الصباح والمساء؟ أين التذكير بالعبادات اليومية من التسمية والحمد وغيرها؟ تجد أن أبناءنا ما كأنهم يعني نشأوا في بيئة مسلمة، يجهلون هذه الأمور. هذا عجيب إخواني، والحمد لله أنا أتصور أغلب البيوت بإذن الله حريصة على هذا، لكن نحتاج أن نؤكد عليه كثيرا. أيضا لكي تكونوا سعداء تعاونا على المنزل. قالت، سئلت عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، قالت كان في مهنة أهله، مهنة أهله، يعمل في البيت مع عائشة رضي الله عنها، تفاهم على أمور البيت، الأمور المالية كيف تجري، العلاقة مع أولادك كيف تكون، إذا واحد غضب وذهب إلى أمه ماذا تفعل، في أثناء الشجار وهو بعيد ماذا تفعل، علمها، هذا واجبك أنت. أنا يعجبني الأزواج الذين يصعدون إلى الدور الخامس وزوجته معه في الدور الخامس، لكن بعض الإخوة يصعد إلى الدور الخامس يأخذ بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وزوجته لا تزال ابتدائي. اطلع واصعد بها معك، اصعد بها معك، لأن هذا يفيدك ويفيد أيضا أولادك الذين في داخل المنزل. تعلما. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي هو في بيتها تلك الليلة، يحدثهن بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يحدثهم، يعلمهم، بل ويسمع منهن، كما في حديث أم زرع وجلست عائشة، قالت كان 11 نسوة اجتمعنا فتعاقدنا يذكرن أزواجهن بما فيهم، فقالت الأولى زوج العشنق إن أنطق وطلق وإن أسكت أعلق، زوج العماد ذات العماد له، وهكذا زوجي مبارك له إبل كثيرات المبارك، لأن وبدأت 11 امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكل هدوء، لأنه دائما إذا أردت أن تسعد زوجتك فاستمع لكلامها. لاحظ معي، مع احترامي للأخوات، استمع لكلامها ولو كان في نظرك تافها، أنه بعض الأحيان تكلمك تحس بمرارتك تريد تنفجر، صحيح، وتظن أن الأمر أصلا مكرر وما أدري إيش، يحصل هذا أصلا، ابتسامتكم تدل على أن المرارة انفقعت من زمان، لكن نحن نريد أن نعيدها الليلة إن شاء الله. لذا يا إخوة مهما كان، قال عطاء بن أبي رباح والله إن الرجل ليحدثني بالخبر أعرفه قبل أن تلده أمه، صح، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثه الرجل أقبل عليه بكله، كل حواسه. ليس من المروءة وحسن الخلق أن المرأة تتحدث وتتشاغل عنها، لأنك أنت لا ترضى بهذا، فالذي لا ترضى لنفسك لا ترضى لزوجتك أيضا. لكن من الجميل، لهذا بعض الإخوة عندهم تفاهم، من الجميل يا إخواني لما يرجع رجل من عمله هو متعب، أرجوك بس خليني 5 دقائق وأبشري من هذه الآن قبل هذه، نتكلم أنا وياك إن شاء الله زين، عشان تحدثها بأنك أنت تعبان، أنك ممكن دخلت البيت قبل دخولك البيت أخذت مخالفتين مروريتين، والله لو أخلاقك إيش بعد المخالفتين ستنفجر الدنيا كلها. أنا أتصور أنتم عندكم ساهر ولا لا، إيش اسمه هو عندكم؟ رادار. يعني تصور الرادار لقطك مرتين وكل واحدة ب500 ريال، ودخلت إلى المنزل يعني مهما كانت أعصابك في ثلاجة وفريزر حتما ساء. لذلك في إحدى الدول الخليجية كانت نسبة الطلاق في أول 5 دقائق من دخول الزوج أعلى نسبة. ليش؟ لأنه يدخل هو فتستلمه، ترى ما في خبز والغاز انتهى والحليب ما في، ومن أمس أنا قايل لك ترى الولد بيموت من الجوع أصلا أنت لن تسمع هذا. وبإمكانها أن تجعل زوجها خاتما في إصبعها، لكن متى؟ عندما تتقن اللغة. لكل رجل لغة ولكل امرأة لغة ينبغي أن نتقنها نحن كأزواج. إذا تعلم، أنا أتمنى يا أحبتي الكرام أن تجعلوا في بيوتكم برنامج وجوبا مثل بقية الأشياء الواجبة. خذوا كتاب، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء لحسن شمسي باشا، أو كتاب أطفالنا لعبد الله عبد المعطي، أو أحسن مربي في العالم محمد سعيد مرسي، أو كتاب هكذا ربانا جدي العابد العظم. خذ هذا الكتاب واتفق أنت وزوجتك أنك في ليلة من الليالي ولا تخلفه موعدا، لا تخلفه، واجلس معها واقرأوا صفحة، اقرأوا صفحة واحدة منها وتناقشا فيه. ليست الضرورة، ليس أيها الأخوة المهم فقط المعلومة، لا، المهم أنك تبني بينك وبينها أواصر، لأنه مع كثرة الحياة الزوجية وطول مدتها تبنى سدود نحن لا نشعر بها. سدود من إيش؟ إيش البلوك اللي فيها؟ السلبيات في الحياة الزوجية. لأنه في الأول لما كنت أنت في فترة الملكة كنت ما ترى إلا بعين واحدة وهي عين الإيجابية، لأنه كل إنسان عنده عينان صح؟ أكيد أحد عنده أكثر، عين نحلة وعين ذبابة. الذبابة وين تروح؟ للورد ولا للوسخ؟ والنحلة أعيننا إيش؟ ينبغي أن تكون الثنتين كلها نحل. المصيبة لو كانت كلها ذبابة، أعوذ بالله، لن يستقيم أبدا في حياتهم ولن يسعد. لهذا لما قالوا الحياة الزوجية قالوا هي رجل أعمى سعادة الزوجية، وامرأة صماء، امرأة عمياء ورجل أصم لا تسمع، إذن من طين والثانية من عجين. وهي عمياء لأنه كل ما فتحنا عيوننا على بعض لن نسعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني تبرد حر هذا ببرد هذا. لازم في حياتنا الزوجية نتوازن. لذا يا أحبة الكرام تعلم، خذوا كتاب، أنا أرجوكم يا إخوة الكرام خذوا كتاب، خذوا هذا الكتاب أيضا يمكن أن يفيدكم في معلومات كاملة لمدة سنة، اسمه كيف تضع خطة تربوية لأولادك. اقرأ أنت وإياها أحد المواضيع المهمة هنا في المراحل العمرية أو غيرها، حتى تكون ثقافة لدى زوجتك، وهذا سينفعك كثيرا بإذن الله. أيضا من الأشياء المهمة، لا تدع الأمور حتى تكون سعيدا مع زوجتك تتراكم في داخلك. تعرفون الأجهزة لما يكثر فيها الفيروسات يقولوا ودوها المهندس يفرمتها، صحيح؟ فرمتها في ملفات، دائما لما تروح تفرمت طبعا سطح المكتب دائما مليء، فلما تفرمت ماذا تفعل؟ تقول للرجال: بس في ملفات حلوة ما أبغاك تحذفها، صحيح ولا لا؟ هذه الملفات، كل إنسان في حياتنا، في حياتنا الزوجية عنده ملفات جميلة مع زوجته، احتفظ بها. والملفات السيئة فرمت، احرق أولا بأول، مثل ما كنت في أيام الملكة تفرمت أيضا. لذلك كنت أقول لبعض الإخوة إنه بعض الشباب لما يصير فترة العقد أو الملكة سبحان الله بقدرة قادر يصبح طبيب، يتصل عليها فيقول والله صوتك اليوم مو عاجبني كأنك تعبانة، بينما هي لما بعد ما يتزوجوا سنة سنتين تراني والله مريضة ودي أروح المستشفى إن شاء الله إن شاء الله، ويومين تشفى هي وتمرض وتشبع مرض وما ولم يوصلها أصلا للبيت. طيب في تلك الفترة ما الذي حصل؟ إيش اللي تغير يا جماعة؟ صحيح عاملوا لو عاملنا بعضنا فعلا بالرحمة والمحبة والمودة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لما بكت صفية ماذا فعل؟ هنا يا أيها الإخوة عندما نتحدث عن السعادة الزوجية نتحدث عن رأس السعادة الزوجية وسيدها وأساسها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس عندما تحدث عن هذه المواضيع يذهب إلى ستيفن كوفي براين ترايسي ودوارد بونو وكتب أجنبية وغيرها. المعين الذي لا ينضاب كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، من الأشياء المهمة لا تدع الأمور تتراكم في داخلك كما أنها لم تكن تتراكم في الفترة الماضية. أيضا كن رجلا في بيتك كما قال عمر، أحب أن يكون الرجل في بيته صبيا صبيا. تمام؟ إذا كنت عندك 3 نجمات برا الله يرضى عليك، مجرد ما تدخل البيت انسى أنك نقيب وانسى أنك أستاذ وانسى أنك عميد، أنت هنا أب تلبس ثوب آخر، أب وزوج في نفس الوقت، ترضي هذه وترضي هؤلاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بساما ضحاكا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بساما ضحاكا. ولهذا في محاضرة سابقة قلت لكم فتوى أيها الإخوة وأرجو أن أكررها عليكم وتحرصوا عليها، وهي أن أسنانكم ليست عورة، أسنانكم ليست عورة، فكوا. بس في البيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك وزوجتك، كل الناس تبسمك في وجههم صدقة. صدقة يا أخي الكريم، أصبحنا من كثرة الضيق الموجود في داخلنا لا نكاد نبتسم. يعجبني بعض الإخوة يدخل إلى بيته، ودائما أقولها للآباء للأزواج: كن رجلا فوائديا، لا تدخل البيت وذهنك فاضي، ادخل بحكمة، ببيت شعر، بطرفة. آخر طرفة حكيتها لأولادك متى؟ قبل أن تتزوج. أخرج الطرف يا أخي، يا أخي دين أن تدخل السرور. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدخل السرور على أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا؟ السرور كم يأخذ عليك من الوقت والجهد؟ دقيقة واحدة أحيانا، صحيح؟ لكن تعتكف يحتاج لك شروط وواجبات ومساجد ونوع معين لماذا؟ الدين يا جماعة جميل ورائع وسهل ويسر، نحتاج فعلا لما نفقهه بهذا الفقه نبدأ بممارسة حياتنا لكي نسعد. يا جماعة لماذا نعذب أنفسنا في هذه الحياة؟ لنسعد فعلا في هذه الدنيا ونسعد أيضا غيرنا. كان بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم. فكن شخصا فوائديا في بيتك، قل الليلة احفظ هذا البيتين وأعطيها لزوجتك. يقول كان زوجته بجواره فقالت له: قالت أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر، قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور. فأجبتها: إني أرى قمرين، أيهما القمر؟ وأرى الذي بجانبي، فهد القحطاني، وأرى الذي بجانبي الشيخ فهد، غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء أراد تقليد القمر. قولها الليلة بس تنام على رجل واحدة إلى الفجر. عقابا لك طبعا، ها. وبكرة تجد أحسن غداء، تمام، وتجد أحسن ترتة في البيت فيها 53 كرتون دريم ويب اللي خسرنا وضيعنا وأخذ فلوسنا. زين يا إخواني، يا إخواني، الكلمة الطيبة في داخل البيت والثناء والتشجيع جميل ورائع. يا جماعة ندخل إلى المكتبة الإسلامية نجد 3 مجلدات، 3 مناقب أبو بكر ومناقب عمر ومناقب عثمان ومناقب علي. إيش معنى مناقب؟ يعني مدح وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم نطق به لهؤلاء الصحابة، ومناقب الأنصار ومناقب المهاجرين ومناقب القبائل ومناقب البلدان. ما معنى هذا؟ معناه إنه نحتاج إلى كلمة طيبة. في كتابين في السوق، الكتاب الأول أتمنى أنكم تشتروه أيها الإخوة، كيف؟ بس رجاء بدون ابتسامات. الكتاب بعنوان كيف تتخلص من زوجتك القديمة، قلنا من غير ابتسامات. وله نسخة أخرى المجلد الثاني، كيف تتخلصين من زوجك القديم. ولذلك من العدل أن تشتري النسختين، والأخوات يسمعوا. لكن ركز على ماذا؟ قال إذا أردت أن تتخلص من زوجتك القديمة، شفت الثعبان يا إخوة يغير جلده صحيح؟ نحن في الحياة الزوجية نحتاج نغير هذا التغيير، نخلع هذه الأشياء، جلد اليأس، جلد الملل، جلد التشاؤم، جلد الكلمات المحبطة. اضرب الزوجة مليون جلدة، هذا ليس دعوة للضرب لا، لكن حتى أوصل لك رسالة، لكن لا تقول لها كلمة جارحة، لا تهددها بطلاق، لا تقول لها سأتزوج عليك. تريد تتزوج، عندك شجاعة تزوج، لكن لا تهددها في البيت كل ما دخلت والله لا أتزوج عليك. تمام؟ وانت مدري جاد ولا لا، قال لا، كل يوم يدخل عليه يقول له والله سأتزوج، تقول له والله ما تتزوج. يوم من الأيام جاء يقنعها، قال لها شوف الخليفة يقول الذي لا يتزوج يقتل، قالت أحسن تموت شهيد في سبيل الله. وهو ليس في سبيل الله بل في سبيلها هي. يا أحبتي، لو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بشيء واحد، الكلمة الطيبة المتبادلة بين الزوج والزوجة. إيش تنادي زوجتك؟ كنا في الأيام الأولى نناديها بإيش؟ واحد كاتب اسم زوجته أعوذ بالله. أي والله، والله ألقيت مرة محاضرة على الحوار في الحياة الزوجية، فعندي واحد من الآباء قال لي تعال بعطيك طرفة مرة عجيبة، جلست مع أولادي وأخذت جوالاتهم أبغى أشوف اسمي إيش، فكنت أدق على أول الأولاد واحد ورا واحد، فأول واحد إيش تتوقع طلع؟ هيئة التحقيق والادعاء العام. أي والله. والثاني هيئة التحقيق والادعاء العام. لماذا؟ لأنه أصبح دوره في داخل البيت شرطي وليس مربي. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينادي عائشة، إيش يقول لها؟ يا حميراء، يا عائش، يا شقيراء. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح كان يقول لها ماذا؟ يا موفقة. وكان هذا اللقب يعجب عائشة. إيش الألقاب اللي نعطيها لزوجاتنا؟ فعلا نحتاج أن نغير شوي، نحتاج إلى تصفية، فلترة في الداخل، في شيء تراكم عبر السنين، ران، هذا الران يحتاج إلى تنظيف. ودائما أنا أريدك تجلس كذا يوم من الأيام في المجلس وتنظر إلى زوجتك من بعيد، بس تنظر إلى الجوانب الخيرة والجميلة فيها صحيح؟ لأنه لما تسوي اختبار للناس تقول لهم عددوا السلبيات في المكان الفلاني عدوا لك 100، عددوا الإيجابيات 1.5. مشكلة هذه، نحن تعودنا دائما أن ننظر للجانب السلبي. طيب تعالوا ننتقل إلى القضية الأخيرة. كم باقي شيخ فهد؟ خمس بالقطر يعني ربع ساعة. طيب الأمر الثاني أيها الأحبة، في المناخ الأسري نحن قلنا لكي تسعد وتسعد أيضا أنت، احرص أول شيء أن تكون سعيدا مع زوجتك. لن تربوا أولادا أسوياء ما لم تكونوا أنتم أسوياء. تعرفون جيفري دهمر؟ هذا أعظم سفاح في أمريكا، كان يقتل الضحية وينزل بها للمستودع ويقطعها قطع ويتصور مع كل قطعة ثم يطبخها ويأكلها، حتى قتل 9. لما كانوا يحققون معه وبحثوا عن السبب الرئيس لهذه المشكلة وجدوا المشاكل بين أمه وأبيه. لا تجعلوا أبناءكم ضحية لمشاكل، حتى لو كان بينكم يا أخي مشاكل، اجلس على الغداء، مثل أعطيهم صورة جميلة عنكم، لأن الحياة لا يفهمونها إلا من خلال نظرهم لكم. بينكم مشاكل روحوا غرفة النوم، أو ابحثوا عن مكان لا تستطيعون أن ترفعوا أصواتكم فيه، مطعم عائلي. لأن لما تصير في مكان تستطيع ترفع صوتك لن تحل المشكلة، نبدأ احنا نتنرفز. الأمر الثاني في أن تحرص على مناخ أسري مميز مع أولادك، وله ميزات. أولا لكي يكون مناخا أسريا رائعا، الحب والقبول غير المشروط. يحب الأبناء دائما أن يشعروا بالأمان العاطفي وأنهم محبوبون مرغوبون فيهم بلا قيد ولا شرط. حب أولادك هذا الحب، أشعرهم به، وليكن حبك أفعال وأقوال أيضا. أحبك يا ولدي، ارسل رسالة لولدك اللي في 12 سنة 14 سنة 16 سنة، اعطيه سرا خاصا به، كل هذا من الحب. الأمر الثاني يقولون ما تركز عليه تحصل عليه. دائما ركز في أولادك على الأشياء الإيجابية، اترك الأشياء السلبية، ركز. ثم لا بعض هناك عبارة خطيرة ننتبه لها، لما تركز على الأشياء السلبية تخرج منك عبارة تدمر ولدك دون أن تشعر. أيضا أيها الإخوة، الحماية المسبقة من السلبية، تقول الوقاية خير من العلاج. لكي تقي ولدك أول شيء اختار البيئة الصالحة، والبيئة الصالحة تبدأ من اختيار أم صالحة، أم صالحة تمام. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا احرص على بيئة صالحة، مسجد جيد، أصدقاء جيدين، مدرسة رائعة. ثم القضية الثانية للحماية، تنمية الانضباط الداخلي، المراقبة. ليكن لدينا منهج وبرنامج عملي لتعظيم الله في قلوب أولادنا. في الإنترنت في محاضرة ألقيتها كانت بعنوان دور الأسرة في تعظيم الله في نفوس الأبناء، ليتكم تسمعوها، موجودة في موقع جدد حياتك، تستفيدون إن شاء الله منها فائدة كبيرة. أيضا من سمات المناخ الأسري المتميز أن تتضح فيه معايير المقبول والمرفوض. لا تعاقب ولدك على شيء لم تخبره به، لأن العقاب مستلزم للعلم. فلا تأتي تضرب ولدك على شيء هو لا يعرفه، بل بين له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح عمر بن أبي سلمة لما كان الحسن يمشي فأخذ من أموال الصدقة، قال كخ كخ، ألا تعلم أن آل محمد لا يأكلون الصدقة رباه؟ فما فعلها بعد ذلك. لذلك ينبغي أن يعرف الأبناء ما هي المعايير الصحيحة السلوكية في داخل المنزل، ما يصح فعله في الخلوة وما يصح فعله في الجلوة. أيضا من الأشياء لكي يكون بيئتنا منضبطة أو مناخ أسري متميز، يكون للبيت مواعيد منضبطة وقواعد واضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، فما بالكم بسبيس ستون بعد العشاء، فما بالكم بالطيور بعد العشاء، فما بالكم بمتابعات كثيرة بعد العشاء. مو صحيح، ينبغي أن يكون للبيت قواعد مع مرونة، طبعا مع مرونة في الحياة. ماذا نفعل؟ هذه القوانين أيها الإخوة والأعراف توجه سلوك الصغار في الحياة. الأمر الثالث أو الرابع، البيئة المميزة تتبادل المسؤوليات والأدوار. ليس كل شيء على الأب، أعطي أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار ويعطيهم أشياء تنفعهم في حياتهم وتربيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المؤسف أيها الإخوة أن البنات يصلون إلى سن الزواج ولا يعرفون إدارة شؤون المنزل، بل شؤون حياتهم أحيانا، ولا يعرفون الطبخ ولا الغسيل ولا التربية ولا الاستقبال ولا شيء. لما جاء ليلة الزفاف اليوم الثاني قال لها ممكن تسوي لنا أكل؟ أبشر. سوت له الصباح أندومي الصباح، ظن أنه تعرفون البنات الآن أصبحوا عندهم رومانسية وكذا، ظن أنه أندوم من الرومانسية حق البنات الجديدة. قال لها لما جاء موعد الغداء قال ليتك سوي لنا غداء، سوت له أندومي بالخضار. لما جاء العشاء أندومي، فقال لها أندومي أندومي أندومي أقسم بالله ألا تدومي، وردها إلى أهلها. من السبب أيها الإخوة؟ السبب الأب صحيح، الأم، لا الأب لما يدخل المطبخ الأب يروح يصرف عليهم، الأم التي لم تربي بناتها على الشيء الصحيح. لهذا تجد بعض الآباء فعلا يوزع الأدوار، لما نسافر نحن نصبح كل شيء، نحن من يحجز ومن يرتب ويفعل كل شيء. لما وزع هذه المهام على أبنائك؟ تعطيهم أدوار وتعلمهم أيضا للحياة. من الأشياء المهمة أن البيئة المناخ الأسري المتميز يشجع النجاح والتميز. نعم الرجل عبد الله، اليوم من الفجر إلى الآن كم كلمة جميلة نطقت بها لزوجتك وأولادك؟ اختبار. نحاول من الغد أن فعلا نرسل رسالة حتى لو كانت فيها نوع من المجاملة، لا بأس. إذا ما تستطيع ادخل في غرفة النوم لوحدك وسكر على نفسك الباب زين، وامسك مخدة واعتبرها زوجتك. أنا أحبك يا زوجتي. أنتم تظنون أن هذا ما هو صحيح؟ لا بالعكس، في كثير من الناس تصل هنا وما يقدر ينطق بها، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه في سلبيات في الداخل ضاغط عليها. لازم تعود نفسك، بس خذ المخدة، حبك يا هدى، حبك يا صالحة، حبك يا مدري إيش، حتى تتعود زين. واخرج من الباب وقول نجحنا، زين، وقل هذه العبارة على الهواء مباشرة، عند إذن إن شاء الله ستكون أحسن زوج في التاريخ. هذا التمرين مهم. نحن الرجل الشرقي يعبر دائما عن حبه بالأفعال. لو كان مغاضب زوجته يتصل عليها ودك نطلع المطعم نتعشى، هذا اعتذار منه، لكن يقول أنا آسف والله دونها خرط القتاد، صعبة هذه. لذا نحن نقول دائما للأزواج احرصوا على ثلاثة أشياء في حياتكم الزوجية: أحبك، أنا آسف، شكرا. شكرا، اليوم تغديت مع زوجتك، بكرة بتتغدى يوم الجمعة مع بعض، الله يعطيك العافية، والله غداء لذيذ، خاصة الحلا هذا، الله لا يحرمنا من يديك. تمام. شوف اليوم الثاني من الساعة 10 وهي في المطبخ عشان تسمع هذه الكلمة، كانت تصنع لهم طعاما من 20 سنة كل يوم طعام لذيذ، رجعوا من المزرعة يوم من الأيام فوجدوا الطعام كله مغطى صحون جميلة ومرتبة، فتحوا أول صحن فإذا به أكرمكم الله تبن، فتحوا الثاني تبن ظنوا سلطة طلع تبن، فتحوا الثالث تبن، قالوا تبن؟ قالت نعم، منذ 20 سنة وأنا أصنع لكم طعاما جميلا تمام، فظننت أنكم لا تفرقون بين الطعام الجميل والتبن فحطيت تبن اليوم. يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة يا ناس، يا ناس، لنتخلق بخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام. ادخل بس أنت وزوجتك اليوم وقل لها والله سمعت قصة جميلة جدا أعجبتني في إحدى البلدان، مرة حصل لي الموقف الفلاني، نحكي لأصدقائنا كل ما شفناه في النمسا تمام، وما رأيناه في المكان الفلاني، وإذا دخلنا البيت سبحان الله يرجع خلاف الفتوى وهو أن أسنانكم عورة، فيصبح الإنسان عورة. لذلك إخواني نحتاج إلى المداعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمل ابن آدم باطل إلا ثلاثة، يعني في حياته اليومية: ملاعبة الرجل لزوجته، ومداعبته لفرسه، ورميه بسهمه. مداعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله تعالى عنها ويحكي لها القصص، إن صح بأن الحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لابد في البيت مع الأبناء مداعبة، ممازحة، نزهة، ألعاب، زيارة متاحف، معارض، أشرطة، برامج حاسوب إلى غير ذلك. يخرجون من الدوحة إلى مكة المكرمة تمام قرابة 12 ساعة تعد كلمات الأب، تستطيع أن تقول تكلم 55 كلمة منذ خرجنا إلى اسكت يا ولد انزل جيب لنا عصير، خلاص تعد هكذا. هذه فرصة تربوية لا تعدلها فرصة. أن الله يجمع لك أولادك 12 ساعة في السيارة هذا شيء إبداع، لكن نحن نحتاج إلى أب يلبس ثوب المربي أول ما يخرج من البيت ويشعر بأنه كل تصرف محسوب عليه. وأنا سأعطي أولادي قيم في هذه الفترة رائعة، يتسم بالمرونة ومراعاة الظروف في المنزل. لما نقول خطة، صحيح خطة، لكن ليس معناها خطة عسكرية، لا، في ولد يمرض، في إنسان عنده اختبارات نراعي، لكن في شيء أرجو أن تلتزموا به يا إخواني وهو لقاء عائلي لجميع أفراد الأسرة. خل هذا الشهر شهر 6 و7 بالهجري 8 فقط لتعلم أولادك شيئا واحدا: من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولادنا يجهلون شيء كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعهم يعرفوا كيف كان خلقه، كيف كان تعامله، كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان أدبه وخلقه مع الناس عليه الصلاة والسلام، يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل. تريد أولادك يحترموك؟ ها؟ احترمهم، لأن الجزاء من جنس العمل، صحيح؟ أختم لكم بهذه القصة عشان تعرفوا أن الجزاء من جنس العمل. يقولون كان هناك رجل، معلش شيخ فهد بس أختم بهذه إن شاء الله، أخذ راحتي، بيض الله وجهك. اللي يقول خذ راحتك ارفع لي يديه يا جماعة، الله أكبر، ولا واحد ما شاء الله، زين زين، هذا إن شاء الله عمل صالح. لهذا يقولون لما تنتهي المحاضرة في بعض، مو في المسجد، برا المسجد، يصفقون الناس، صح؟ ليش؟ ليس إعجابا بالكلام ولكن فرحا بانتهاء المحاضرة. صح؟ ترى هم يصفقون وما أدري إيش، إنه والله محاضرة رائعة، الحمد لله رب إن انتهت على خير. قال كان رجل في القرية يبيع السمن إلى تاجر في المدينة، تاجر، فيأتي بحجم بكرات السمن يبيعها على التاجر، كل كرة كيلو، الكيلو كم جرام عندكم؟ 1000، زين، 1000 جرام. مرت سنين وهو يبيع عليه السمن، في يوم من الأيام التاجر عنده فراغ من الوقت، خلني أشوف الكرات هذه، فعلا 1000 جرام، حطها في الميزان وإذا بها 900 جرام. قال يمكن هذه فيها مشكلة. جاب الثانية 900، الثالثة 900، وزن الكرات كلها وإذا بها، وزن الكرات كلها فإذا بها كم؟ 900. هذا الرجل يغشني كل هذه السنين، والله لا أعاقبنا. بعد أيام جاء الرجل هذا الفقير المسكين بكرات السمن، سيدي هذه مجموعة من الكرات أريد أن أبيعها عليك. دعنا نزنها أيها الرجل، لا يلدغ المؤمن من، لكن من جحرين ممكن، تمام؟ ذلك انتبه لكل الجحور حتى لا تقع فيها. قال دعنا نزنها، وزن الكرة الأولى وإذا بها 900 جرام، الله المصيبة. وزن الثانية 900، وزن الثالثة 900. تغشني كل هذه السنين تقول لي بأنها 1000 جرام وهي 900. مهلا سيدي، والله ليس لدي ميزان في البيت أزن به هذا السمن. لكن تذكر قبل سنة اشتريت منك كيلو سكر، فأنا أزن كيلو السمن على كيلو السكر اللي أعطيتني. من الحرامي الأول؟ تاجر، صح؟ صح؟ لما يدخن الابن من المسؤول الأول؟ أنت، أنا، صح؟ عندما ينام الابن عن صلاة الفجر من المسؤول الأول؟ أنت وأنا، لأننا فرطنا من سن 5 سنوات ومن سن 7 سنوات ومن سن 10 سنوات. لهذا يحتاج إذا أردنا أن يحبنا أولادنا لابد أن تكون الحياة ماذا؟ متبادلة. تريد يحبوك؟ أحبهم. تريد يحترموك؟ احترمهم. أنت تكره أن واحد من أولادك يستأذن عليك، يطرق عليك الباب فجأة، صحيح؟ هم يكرهون هذا أيضا، نجي ونفتح الباب بقوة كأنه هناك أمن دخلوا عليه، هذا مو صحيح. وأيضا احرص على العدل بين أفراد الأسرة. في ماذا؟ اعدل في 3 أشياء مع أبنائك. عدل في العطاء، تعطي هذا 5 أعطي هذا 5. عدل في العاطفة، تعطي هذا قبلة أعطي هذا قبلة، تعطي هذا 10 أعطي هذا 10. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال من لا يرحم لا يرحم. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس. قبلة في المنزل ترى تفرح حتى الرجل الكبير، حتى الفتاة الكبيرة. أيضا عدل في التكليف. واحد من الأبناء ما شاء الله ذكي، كل الشغل عليه في البيت، واحد تعطيه تقول له جيب لنا بيض الله يرضى عليك من الدكان، يجيب عصير، تمام؟ فيريحه. لا، لابد أن تعلمه. أرسل ولده إلى السوق، إلى السوق يشتري له حبلا. قال يا بني اشتري لي حبلا طوله كذا. من نصف الطريق رجع، قال يا أبتي عرفت طوله لكن في عرض كم الحبل؟ قال في عرض مصيبتي فيك يا ولدي. وخرج هو ولده إلى السوق، فسمع رجلا ينادي يا عبد الله يا عبد الله، وكان ينادي شخص، فالتفت إليه هذا الشخص، قال يا أخي كلنا عبيد الله، فأي عبد الله تريد؟ فقال الوالد لولده انظر يا بني كيف العقل. في يوم من الأيام، طبعا الولد اسمه حمزة، فجاء واحد في السوق ينادي يا حمزة يا حمزة يا حمزة، فالتفت إليه الولد قال كلنا حماميز الله، فأي حمزة تريد؟ ظن أنها مثل الأولى. هذا مصيبة، هذا لا ينفع. لذلك في عرض مصيبتي فيه، دخل صبي صغير على الخليفة أحد خلفاء الدول الأموية، فقال الخليفة، كان هذا الصبي عمره 4 سنوات، قال يا غلام أي شيء تريدني أهبك أعطيك؟ قال حسن رأيك يا أمير المؤمنين، أريد عقلك يا أمير المؤمنين. شوف كيف العقل شيء عجيب. ولما سأل الخليفة شخصا في المجلس، قال ما جمع مسواك؟ إيش جمع مسواك؟ مساويك. مساويك ضم جمع إيش؟ سيئة، ها مساويك. قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. شوف الخروج والكلمة الطيبة كيف لها أثر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم يا رب نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا قريت عيوننا بصلاح أبنائنا. اللهم يا رب من حضر معنا هذا المجلس، اللهم فأجب لنا هذه الدعوة، اجعل أولادنا ذكورا وإناثا قرة أعين لنا، اللهم أصلحهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب أصلحنا وأصلح زوجاتنا، اللهم أسعدنا في بيوتنا، اجعل بيوتنا جنة يا رب العالمين، واجعلها قبلة، واجعلها مليئة بالدين والطاعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنه قد حل بهم بلاء لا يعلمه إلا أنت، اللهم فارفعه عنهم عاجلا غير آجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنك تنزع الملك ممن تشاء، وتؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم انزع الملك ممن ظلمهم يا رب العالمين، اللهم انزع الملك ممن ظلمهم، اللهم أذله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن طاغية الشام ومن معه قد أرونا قوتهم، اللهم فأرنا فيهم قوتك يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير آجل. انتقم للنساء، انتقم للشيوخ، انتقم للأطفال، انتقم للأعراض التي انتهكت يا رب العالمين عاجلا غير آجل. يا الله أجب لنا هذه الدعوة، أنزل بطشك الذي لا يرد عن القوم الظالمين على الظالمين في الشام يا رب العالمين. يا رب أجب لنا هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.